أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل يوم له آية تدل على أنه الواحد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك، حفظك رب وراك وسدد خطاك. سيدي، من يعني الأسئلة التي نقف أمامها في القرآن الكريم مستبينين لمسات البيانية الموجودة فيها، سؤال ورد من أحد المشاهدين ومستمعين الأكارم في قوله تبارك وتعالى: فأمه هاوية. هو يقول أن الله سبحانه وتعالى شبه الهاوية بالأم، فلماذا هذا التشبيه دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. نعم. وعن هو المقصود مأواه، لكن هو عبر عن المأوى بالأم على التشبيه، يعني لأن الأم هي مفزع الولد، الولد إذا خاف فزع إلى أمه وهكذا، فيلجأ للهاوية تهكم به. إذا فزع من العذاب يذهب إلى النار. يذهب إلى النار. يعني مرفأ الأمان وملجأ الأمان بالنسبة له جهنم. جهنم لا. يا لطيف. كما أن الأم مفزع الولد إذا هذا، فهذا المفزع هو ملجأه النار. يا ساتر يا رب. تهكم به، لكن أيضا إشارة إلى يعني شدة العذاب والهول وهكذا. ما يعني وكأن كل الأمان الذي يناله في النار. في النار خلاص. أمه. منه تحيط به كما تحيط الأم بولدها. أوه، تشبيه بليغ يسمونه. عفوا، أداة التشبيه والمشبه به. هكذا. تحتضنه. سلم. تحيط به كما تشبيه قاسي نعم. قوي. نعم. فأمه هاوية. حتى مشكل هاوية. لا هاوية. مثل الهاوية. في وهدف أيضا مشبه به للدلالة على كثرة ورعب وفزع وهوان ما يلقاه هنالك. نعم هكذا. لا إله إلا الله. القرآن الكريم مرة يستخدم بعض الألفاظ ربما يكون بينها تقارب دلالي، لكن نود أن نتعرف على اللمسة البيانية الموجودة، مثل أوحى وأذن، مثل إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني وأوحى ربك إلى النحل وأوحى ربك إلى كذا وأوحينا إلى أم موسى. الفرق بين الوحي والإذن واللمسة البيانية؟ طبعا هو أذن له أكثر من معنى. أذن نعم، قد يكون بمعنى استمع. نعم، مثل وأذنت لربها وحقت، أي استمعت له. إذا سمعت أذنت له. أذن بمعنى استمع. بمعنى استمع. استمعت له. نعم، هذا أمر. والآخر بمعنى أعلمه بالنداء بالكلام، أعلمه يعني أجازه رخصة. أذن له أي أرخصه رخصة، أجازه أعطاه رخصة. أعطاه أذن له إذن لي في كذا، رفع المنع عنه. هذا يأتي يعني أن يعلمه بالنداء بأن رخص له في هذا الأمر وأجازه، رفع الحرج رفع المنع، هذا أذن. طيب، الأوحى أصل الوحي هو الإشارة السريعة. أوحى إشارة سريعة. إشارة أصل الوحي. مش إلقاء في الروع ولا؟ هو ولذلك هو يعني عدة أنواع. يعني أحيانا فأوحى إليها الطرف أني أحبها. أشار. إشارة الطرف. أشار إليها. غمز هكذا. هكذا. نعم. فأوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية. أشار إليه. أوحى إليه. أشار إليه. أوحى ربك إلى. وربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل أن اتخذ من الجبال. إذن هو درجات. الوسوسة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وسوسة. يوحون. تمام. ومنه الهام والإلقاء في الروع. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني ما كان يوحى إليها كما كان يوحى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا لا، ملك الوحي سيدنا جبريل، وإنما إلهام ألقى في روعها. وأوحى ربك إلى النحل. إلى النحل. وقد يكون لا، قد يكون لدرجة أخرى، وهو أن يرسل إليه الملك ويعاينه ويكلمه. كما أوحى الله إلى النبيين وإلى الرسل والي. فهو إذن أنواع درجات، يبدأ من الإشارة السريعة إلى الإشارة باليد إلى الوسوسة وإلى الإلهام، يمتد هو كل حسب السياق. كل حسب السياق. حسب السياق. نعم. في قول تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، سؤال يعني ما المحكمات وأم الكتاب والمتشابهات والشرح واللمسة البيانية الموجودة بين توأمة هذه الكلمات بعضها البعض؟ المحكمات يعني واضحة المعنى ظاهرة الدلالة وهي أصله التي يرجع إليها يرد إليها غيرها، هاي محكم. طيب متشابهات يعني أما يكون محتملة لمعاني كثيرة متشابهة أو ما استأثر الله بعلمه قسم يقول هو، أو الخفي الذي لا يدرك يعني معنى عقلا ولا نقلا وإنما يرجع أمره إلى الله كما يذكر في الصفات وما إلى ذلك، هذا من المتشابه. إحنا غير مسؤولين عنها يعني أبدا، لا إحنا مسؤولين عن المحكم فقط، ذيك اعتقاد يعني ذكرت فيه. مش متشابهات يعني متقاربة فيما بينها، متقاربة في الدلالة، محتملات لمعاني متشابهة مثل كما سؤال ما هي اليد ما شون خده الله، يعني تدخل فيها أمور كثيرة. إحنا يعني ما نود أن نستجلي القضية فقط، مثل يعني مثلا يد الله فوق أيديهم نقول ما اليد هنا مثلا، يعني مثلا مثلا فالمفروض المتشابهات أن نسلم هكذا كما نعم جاءت. نعم كما جاءت هكذا، ولسنا بمسؤولين، لا لا لا غير مكلفين عنها بالمرة. إحنا مسؤولين عن المحكمات اللي واضحة الدلالة والتي يرد إليها الحكم، إحنا هاي مسؤولين عنها. هيك متشابهات بالاعتقاد نقولها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. تمام أحسنت. دخول في القدر وما إلى أمور يعني أنت لا تحب الدخول في مثل هذا؟ لا لا لا. لما؟ أخشى إذا قلت فيها أن يعني إذا سكتت أنا ناجي يعني. طب بإذن الله تعالى يعني ناجي من وإذا قلت محتمل أقع في كلام كبير يمكن أسأل عنه. لا يحمل على الاجتهاد يا دكتور؟ مو الاجتهاد يعني ولا له أجران وأجر إذا أصاب وأخطأ، ذاك في الأحكام يعني وليس في كل يعني ما يلقي في كل كلام كذا. على كل صحيح. إذا أنت تأخذ موقف من المعتزلة مثلا؟ أنا ما أخذ موقف، أنا كل ما أخذ أنا لا متتحفظ لا تكون كالمعتزلة، أنا أقول ما قاله الله وأسكت. نعم ماذا قال فأنا أقول به وأسكت فقط فقط، ونعم الرأي يعني ما أنا ما تفضلت به. لكن ربما المعتزلة إلى حد ما يعني بدأوا يفسروا ويؤولوا ويتكلموا لا شك يعني لهم طبعا لهم آراء يعني هذا تدخل المرجئة والجبرية والقدرية والمعتزلة في كل هذا. والله احنا يعني ناخذ حضرتك مثالا لنا ونلتزم بما قاله الله سبحانه وتعالى وتنتهي القضيه، نرفع الحرج عن انفسنا في المتشابهات. احنا لسنا مكلفين ولا مسؤولين. نعم يمكن اذا تكلم كلام راح نسال عنه. صح صح، فلا نتكلم. انا لا اتكلم في هذه المسائل وانما اقول ما قاله الله واسكت. نعم احسنت. وما قال الله في هذا في صدد الآخر مثلا في قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الملاحظ أن السمع هنا جاء مفرد والباقي جمع، فلما؟ لا هو السمع مصدر، السمع مصدر طبعا، بينما القلب هو آلة شيء، المصادر لا تجمع. طب وأبصار؟ لا البصر هو هنا قسم في اللغة يأتي بمعنى العين. البصر هو نور العين أو ما يبصر به أو العين أيضا. نعم. تجمع مثل العيون الأبصار. القلب يجمع. تمام. السمع مصدر، يعني كيف يجمع الركض والمشي؟ ما يجمع. خلص هذا لأن يدل على القليل والكثير. فلم يجمع السمع لأنه مصدر. بينما تجمع الآذان. آذاني. نعم. فضربنا على آذانهم. في الكهف سنين عدد. الأذن هي الآلة في السمع. السمع هو المصدر. القاعدة إحنا عندنا المصدر لا يجمع إلا إذا تعددت أنواعه. ومو ليس كلها. يعني بمعنى تعددت أنواعه بمعنى. يعني اختلفت. مثل ضروب مختلفة. ما يقولون ضروب مختلفة. وعندهم غير الثلاثي يجمع مؤنث سالم هم قسم قال هو قياس. اجتماع اجتماعات امتياز امتيازات نشاط نشاطات وهي مختلفة أيضا. نعم. أصل المصدر لا يشمع. قال أصل المصدر. هذا قال على الاستثناء إذا تعددت أنواعه. نعم هذا أنواعه يعني فيما ورد أيضا ليس كل الله. نعم. الفرق بين الأولاد والولدان يا سيدي واللمسة البارية في استخدام كل لفظة في مكانها مثلا. الأولاد جمع ولد، والولدان يعني الولد كما تعلم مفرد ومذكر. لا، الولدان جمع وليد صغير. الولدان جمع وليد، هو صغير قرب عهده من الولادة. ولذلك ربنا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. صغار هذولا ما يستطيع يقاتلون، دافع عن نفسهم. قال والولدان، ما قال والأولاد. تمام. إذن الولدان جمع وليد، والأولاد جمع ولد. والولد يمكن يكون ذكر وأنثى، ذكر وأنثى مثنى جمع أيضا يعني هكذا يحتمل. يحتمل نعم. كلمة ولد هي عامة. فقال أكثر منك أن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولد نعم. يعني يكون جمع يكون. مش ولد الأولاد معناها الذكور فقط. لا لا لا لا. الأولاد عامة للذكور والإناث. طب الأبناء البنين. هذا. البنين هذا ذكور. نعم ذكور. بنات. إناث. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرق بين الكتاب والفرقان أليس بمعنى واحد؟ لا، الكتاب هو التوراة. والفرقان، الفرقان تأتي بمعنى الكتاب وتأتي مع الآيات الدالة على صدقه. معجزات مثلا. معجزات الفرقان. نعم ما الفرق. آتاه كتاب وآتاه فرقان، وقد استعمل الفرقان هو للكتاب لأنه يفرق بين الحق والباطل. لكن هو لما الآن جمع قال الكتاب والفرقان، معناه أن الكتاب غير الفرقان، لأن يعني الأصل في العطف أنه يعني المغايرة. نعم. فالفرقان يأتي بمعنى الآيات الدالة على صدقه وهي المعجزات. مش نفهم الفرقان بمعنى الكتاب المصحف أيضا؟ ممكن. يعني وقرآن فرقناه نزل مفرقا. هذا أمر آخر. أو فرق بين الحق والباطل. الفرقان يأتي بمعنى القرآن. والتوراة هي فرقان، لكن عندما قال التوراة والفرقان الكتاب والفرقان المغايرة الآن أصبحت. الكتاب هو التوراة والفرقان المعجزات. أما يعني القرآن هو فرقان وهو قرآن. إذا استخدم في حال ذاته هكذا. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم. يبقى القرآن مقصود بالكتاب. نعم. هذا الفرقان. نعم. لأنه هذا ما يفرق بين الحق والباطل. هكذا. أما عندما قال الكتاب والفرقان صار يعني مغايرة. صار الكتاب هو التوراة والفرقان هو المعجزات الدالة عليه. وهل مرة الكتاب يأتي بمعنى القرآن الكريم أيضا؟ أيضاً. وكتاب القرآن أم التوراة أم الإنجيل أم هذا الكتاب عام؟ الكتاب عام. عام. نعم. أهل الكتاب يقول يا أهل الكتاب. عام. أهل الكتاب اللي هم مين؟ النصارى واليهود اللي عليهم كتاب. نعم. القرآن والقرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنا كنت بس في البقرة مثلا. طبعا. يطلق عام. عام الكتاب. كتاب. يعني لا يختص بمدلول معين عليه إلا في سياقه. يعني هنا الكتاب يبقى لأنه متعلق بسيدنا موسى. نعم. إذا جاء مع سيدنا عيسى يبقى الإنجيل. إذا جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. صح. لكن لم يقول ذلك الكتاب، هو ما جاء ما أشار إلى نبي من الأنبياء. ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين. كملها يعني هو إشارة في هدى المتقين الذين آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وما رزقنا ينفقون والذين كذبنا صفات المؤمنين. كملها بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أهل الكتاب ما يؤمنوا بما أنزل إليه. صح. نعم. يعني إذا فيها تحديد أيضا. تحديد. جزاك الله خير. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ومن يقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والفرق بين الآيتين الكريمتين واللمسة البيانية في كل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. نعم. ولا هم ينصرون. لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ولا هم ينصرون. وفي آية أخرى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. شفاعة. في الأولى قدم الشفاعة ولا يقبل منها شفاعة وأخر العدل. صحيح. لأن قبل هذه الآية التي قدم فيها الشفاعة لما قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قبل هذه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هم يأمرون الناس بالبر، ظن هؤلاء أن هؤلاء يشفعون عند الله لينتفع، قد ينتفعون بما تقول، وإن كنت أنت قد ما تعمل، لكن أحيانا الواعظ يعظ فينتفع السامع وهو ما ينتفع، ما يفعل. نعم. فظن هؤلاء عندما يقولون هؤلاء هؤلاء يشفعون لهم، يشفعون لهم، وليس ذلك الذي يحدث. هم يأمر بالبر وينسى نفسه لا يفعله، فظن أن هؤلاء ماذا سوف سينتفعون، لا يقبل منها شفاعة، فما يقبل منها شفاعة هؤلاء. الله لا يقبل منها شفاعة هؤلاء الذين تفعوا. ولا يؤخذ منها عدل، لأنه أيضا ماذا قال فيها؟ قال ولا تشتروا نفس، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اشتروا أخذوا يعني باعوا القرآن مثلا، غيروا ذمامهم. التوراة هذا الكلام عند النساء. طيب جيد، حتى كل باعوا الدين، باع باع باع الكلام. العبرة بعموم اللفظ يعني، إذا باعوا ما يقول كل باع. اشتروا يعني معنى قبضوا ثمن، أخذوا. لما يشتري غير يأخذ، صحيح. إذن وربنا لا يأخذ منهم كما أخذوا. الله أكبر. لا يأخذ منها عدل، هم أخذوا، لكن ربنا لا يأخذ منهم، سيحاسبهم ولهم ينصرون. فلاحظ الكلمة لا يأخذ منها عدل بمقابل ما أخذوا هم، والشفاعة بمجرد ما ظنوا، بما ظنوا، لأن هم فعلوا ونصحوا وهم لم يفعلوا، فظنوا أنه فهؤلاء لا تقبل من الشفاعة، فأبطل ما في نفوسهم. أبطل ما في نفوسهم. طب لما غير الترتيب في الآية الثانية؟ لا خلص، لا يقبل منها عد ولا تنفع. لا لأن خلص ذيك أصلا ليس في هذا الأمر. ذيك بعد قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. ليس في هذا الأمور التي في السياق تستوجب التقديم والأخذ. نعم صحيح، ما تستوجب. إذن الشفاعة لها ضوابط يا دكتور. طبعا. الشفاعة ليست مطلقة هكذا لا لأي أحد في أي زمان وإن إلا كان. لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، ورضي له قول برضي. ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه. إذن حتى في الشفاعة فهي إذن أيضا. تعيد الشفاعة المطلقة أم الشفاعة المقيدة؟ قد تكون مقيدة. ربنا هو الشفاعة من خلال أي القرآن. الشفاعة المطلقة هي للرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا يشفع في أمته على العموم. الشفاعة المقيدة يشفع، قد يشفع الرجل لأخيه لأمه كذا يشفع، قد ورد فيها آثار أنه يشفع. نعم. ما نريد أن نستقصي الشفاعة في القرآن يا دكتور، كان هي لغوية فقط، هي فيها كلام كثير حقيقة. نعم. الدكتور مصطفى محمود عليه صحيح أبو الرحمة كان له رأي، وبعض علماء الإسلام وشيوخ لهم رأي آخر، فما رأي فضلتكم في أن نحقق المسألة لغويا فقط، يعني بعيد عن منطق الفقه والفتية، لكن من الناحية اللغوية ماذا تقول آيات الشفاعة في القرآن الكريم لغة فقط؟ ما رأي حضرتك؟ طيب، وإياي فارهبون وإياي فاتقون، الفرق واللمسة البيانية الموجودة في هاتين الآيتين الكريمتين. هي الآيتين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، بعدها: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ارهبون يعني الخوف، خافوني، الرهبة هي الخوف. وإياي فارهبون خافوا مني، خافوا مني. وإياي فاتقون، تقون بها الحذر، وهكذا يتقون الخوف أيضا فيها خوف، لكن الحذر لكن أولى. ما الفرق يعني؟ الأولى عامة للجميع، جميع المخاطبين، كل الناس كلهم يحتاجون خوف من الله. التقوى للأئمة العلماء. كيف؟ الله أكبر. طبعا حتى الآية لاحظ: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ويفرهبون. عام تمام. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا معنى يعلم الآيات ويغيرها ويشتري بها. فإذا للأئمة الذين يعلمون ما في الكتاب. نعم. قال فاتقون. ذيك عامة. هنا فيها خصوصية. فيها خصوصية. ولذا قالوا التقوى للأئمة. والرهبة عامة. عامة. لذلك ما يعلم، لأن التقوى أن تعلم، أن تعلم الحلال. تحتاج إلى علم. كيف تتقي؟ بالعلم. مو هكذا تعرف الحلال. إيش يقولوا؟ ألا يراك يعني ما قلت ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. نعم. ما هذا يعني؟ طيب مو لازم تعرف المنهيات والأوامر وشو حتى. نعم صح. تحتاج إلى علم. تحتاج إلى علم. نعم. ولذلك قالوا التقوى للأئمة، الرهبة للجميع. والإمام يحتاج إلى رهبة وإلى تقوى. نعم. ما لا لا لا يغير ويلبس الكلام وما إلى ذلك. صح. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا الجاهل لا يعلم كيف يشتري. هذا العالم هو الذي يشتري، الذي عنده علم. نعم. ولذلك قالوا يعني كل واحدة الرهبة شدة الخوف. نعم شدة. وقيل مع التحرز. تحرز. إيه يعني مو فقط يعني تحرز. والرهبة عامة هي. عامة. نعم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا. الآية الكريمة في نهاية الآية ربنا تبارك وتعالى يقول هل يستوون، جمع يستوون، ما أنه يتحدث عن اثنين. وفي آية أخرى في ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، مثنى، والكلام عن المثنى. فلما الاختلاف في الأولى حضرتك واللمسة البيانية؟ نقرأ الآية نشوف فيها يعني مثل ما هذا. تفضل. آية النحل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. نعم. لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. نعم. فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ ومن رزقناه مفرد يعني تعتقد ضروري؟ يا كلمة من الذي رزقناه كلمة من يمكن أشرنا أكثر من تكون للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يبدأ بالإفراد ويأتي فيما بعد بالدلالة، ولذلك أحيانا يأتي مؤنث سواء كان مثنى أو أو جمع كله مذكر أو مؤنث يبدأ بالمفرد المذكر. طيب ومن رزقناه ومن بدأ بالمفرد المذكر قال هل يستوون؟ طيب هو كان يتحدث عن جمع بس قال رزقناه. مو يبدأ بالمفرد. يبدأ بالمفرد ما يقولش رزقناه وما رزقناهم. ومن الناس من يقول آمنا من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. بمؤمنين يخادعون الله والذين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، مو هكذا؟ نعم. أولئك، وقال من أنفق، أولئك أعظم درجة. جمع من أنفق مفرد. هذا كلمة من يعني الأفصح بها إلا لغرض بلاغي أن تبدأ بالمفرد المذكر وبعدها تأتي بما يطلب. يعني ربما يقوي الفهم أنه قال في البداية مثلا عبدا مملوكا، عبدا واحد لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزق. نفهم من هذا أنه يراد بالجنس الآن. ليس شخص واحد. الجنس أصبح الجنس. عندما قال هل يستوون؟ أيوة. وجاء بمن؟ نعم. فمعنى الجنس. فيقصد الجنس. الكل. بينما الآية الثانية لا. رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا. ورجلا سلما للرجل. هذا قال رجل. رجلا سلما للرجل. اثنان. هل يستويان؟ تمام. لأن الكلام عن اثنين فقط. وبعدين هو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا أقل من ذاك. نعم. رجل أقل بالنسبة للأول. صحيح. عبدا مملوكا يقول رجل فيه شركاء متشاكسون أقل. نعم. يعني أنسب التثنية. في قول يوم يدعو الداعي استخدم القرآن الكريم كلمة الداعي في قول تبارك وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يستخدم المنادي. في فرق بين المنادي والداعي؟ النداء هو رفع الصوت في اللغة عموما طبعا. طيب الأصل حتى لما تقرأ بتعريف المنادى رفع الصوت يا فلان. طب والداعي؟ الدعاء قد يكون بالرفع والخفض. دعاء بعد تقول دعوت الله في نفسي ادعوني استجب لكم ممكن هذا وجيب دعوة الداعي إذا دعا. يكون برفع الصوت وخفضه الدعاء. تمام بالرفع والخفض. أما النداء لا، والدعاء بالرفع. بالرفع النداء. طيب أصل أما أصل الدعاء به طلب الفعل، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يطلبون. بطلب فعل معين أم أي فعل؟ يعني يدعو يدعو معنا يطلب أحيانا فيها طلب. دعوت الله بكذا. الآن نأتي الآيتين اللي هو الأعمال الخطيرة التي تفضلت بها. الدعوة فيها طلب أصل الدعاء يدعو إلى كذا، يعني هناك شيء المنادي يدعو إليه. طب نعم. المنادى لا المنادي ليس بالطرف، هو رفع الصوت. ولذلك لاحظ لما نقرأ الآيتين واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. نعم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. وهكذا نعم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يدعو إلى شيء. الله عليك جميل. هناك ما لم يقل هذا دعا نادى إلى شيء. كما يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ما قال ينادي إلى كذا. زين. خش عن أبصارهم يخرجون مهطعين إلى الداع، مسرعين إليه. ذولاك لم يقل مسرعين، قال تشقق الأرض سراعا ناداهم فخرجوا. طيب بعدين يدعوهم إلى شيء فيسرعون إليه. مهطعين إلى الداع يعني يسرعون إليه. نعم. فدعاهم إلى شيء، ادعوا إلى سبيل ربك، الدعوة إلى شيء، ادعوا إلى صحيح. ولذلك لاحظ ناداهم أولا ثم دعاهم. اللطيف أنه قاف قبل سورة القمر في المصحف. صح. فبدأ بالقاف بالنداء، القمر بالدعاء. بعد أن ناداهم دعاهم، بعد أن خرجوا من الأجداث دعاهم. ولذلك لكن لم يذهبوا إليها، بس قال يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فقط، لم يقل ذهبوا إلى شيء. صح. هناك دعاهم فذهبوا إلى يوم النكر، مهطعين إلى الداع إلى شيء النكر، مهطعين مسرعين إلى الداع. سلم يا رب. فهناك دعاهم ناداهم فخرجوا ثم دعاهم فذهبوا. يعني الدعوة فيها قوة وفيها طلب وفيها إلى شيء معين. نعم. النداء هو رفع الصوت بشيء. الدعوة ربما تحتمل رفع أو خفض بهذا أو ذاك طبعا، لكن إلى شيء وفيها قوة. هكذا. اسمح لنا أن نأخذ فاصلا ثم نواصل لقاء معك سيد الدكتور. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصلا واصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه، ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مره ثانيه. مرحبا سيدي بك. حفظك ربي. سيدي في قول تبارك وتعالى هل من شركائكم من يهدي الى الحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي؟ يعني نلاحظ في يهد حضرتك هنا نود ان نقف عندها وقفه، وما اللمسة البيانية الموجودة فيها يا سيدي؟ يهدي أصلها يهتدي. نعم. حصل فيها إبدال التاء دال. نعم. إبدال غير قياسي. تمام. الدال الآن الدال ضعفت بالإبدال. صح. يهدي. نعم. أبدل وأدغم. فإحنا عندنا التضعيف يفيد التكثير والمبالغة. سليم. لا يهدي يعني المبالغة في عدم الاهتداء. المبالغة في عدم الاهتداء. يا لطيف. سلم يا رب. وحتى يبالغ في الفعل بالسلب حتى وإن كان طبعا. بالسلب طبعا. ليس المبالغة في الإجابة باستمرار. لا, لا, لا, لا, لا ليس بالضرورة. ربما تكون بالسلب طبعا. طبعا. توبيخ، سخرية، هذه تخويف، وعيد، لا من باب الاحتجاج يعني. يعني هاي شركائكم وشراء الأصنام. نعم صحيح. بلغوا فيكم إلى ما لا نهاية بشر سوء. في القرآن الكريم يستخدم مرة الخراب ومرة الهلاك ومرة الدمار ومرة الهدم، فالفرق الدلالة بين هذه المصطلحات وكيف يستخدمه الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمات؟ الخراب ضد العمران. تمام كذا. نار خريبة أخرفها صاحبها يخربون بيوتهم بأيديهم. وقد يكون معنى الخراب ترك المكان، يخرجون ويترك منه أيضا يسمى خراب أيضا. نعم. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. في خرابها يتركها مش يهدها. لا يعني ما يجعل فيها مصلين، يعني يمنع المصلين، يمنع كأنما بصورة من الصور يمنع المصلين. يا لطيف يعني خراب. يا لطيف. أنا صار خراب أنه لا لا لا لا, لا لا لا لا يمنع المصلين يعني بصورة من الصور، مثل إذا كان متسلط ظالم كذا يمنع المصلين، هذا خراب. نعم هذا خراب. هذا الخراب. وهذا قبل الخراب أن يعني حتى لا أخرب البرنامج عدوا المشاهدين الاتصال بين هذا وقتهم حقيقة على الأرقام المبينة على الشاشة. مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم إلى أستاذنا الدكتور فاضل صالح السمريع على لمسات بيانية عبر الأرقام المبينة على الشاشة الآن. تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. بعد ذلك سيدي تفضل. هذا الخراب. طب الهلاك. الهلاك هو الموت. وعام هو يستعمل في الإنسان وغير الإنسان، في الأموال ليهلك الحرث والنسل. كل عام عام عام يعني ليس أهلكته ما ليس بالضرورة عقوبة الهلاك. ليس بالضرورة لا. عقوبة. إن امرؤ هلك ليس له ولد. أي مات. مات. على يوسف حتى. مش مات في حادثة مثلا. لا ليس لا لا لا إن امرؤ هلك. عن سيدنا يوسف حتى إذا هلك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لا يعثر. الهلاك ليس فيه الهلاك ليس بالضرورة عقوبة. نعم. وهو عام هلك عني سلطانية. صح. هلكت مالا لبدا. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مثلها بموتها. كل شيء هالك إلا وجهه هالك ليس بالضرورة عقوبة يهلك. ألم نهلك الأولين. هو ليس بالضرورة. أنا قلت ليس بالضرورة. ليس ما قلت هو ليس بالضرورة. ما لم تأتي قرينة سياقية تحدد دلالة أهلكه. وإن من قلت الله نحن مهلكوها أشياء أهلكناها ممكن أهلك ليس مختص بالإنسان. نعم. أهلكت مالا كل شيء هي عامة إذن. نعم هلك عني سلطانية. يعني إنسان حيوان نبات جماد حرفا ويهلك الحرث والنسل. موت عادي موت كذا في كل يدخل في الهلاك. إذن ليس بالضرورة عقوبة. طيب. الدمار عقوبة. الدمار عقوبة. عقوبة. فدمرناها تدميرا أبدا. يعني الدمار هو استئصال الهلاك وليس بالضرورة الإنسان. نعم. إنسان وغير الإنسان دمر القوم دمر الله عليهم ودمرنا ما كانوا يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ثم دمرنا الآخرين إن دمرناهم وقومهم. الدمار بالعقوبة. الهلاك لا ليس بالضرورة العقوبة. طب الهدم. الهدم هو الهدم ضد البناء. هدم السقوط يعني تهدم مبني تهدمه لهدمت صوامع وبيع وصرف. التهديم هو نقيض البناء. هدمه ليس في رائحة عقوبة إشمام بعقوبة باستئصال الشأفة بدورها. هدم البناء لأي سبب كان أنت تهدمه. يعني أنت لو أراد أنت تجدد البيت القديم أهدمه خلاص. نعم. تهدمه وتبني. صح. الهدم ضد البناء. تمام أحسنت. اسمح لنا نأخذ هذا الاتصال في أخونا عارف من سلطنة عمان. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. مرحبا. أحييك وأحيي الدكتور فاضل. حياك الله وبياك. تفضل سيدي. بداية أستاذ محمد حول إعادة البرنامج. أنا شوي برنامج يوم الخميس. إعادة الحلقة مثلا غريبة. نعم. في الساعة الثانية بعد منتصف الليل. نفس الليلة. الثانية. نعم. ما في عادة أخرى غير الجمعة المؤخرة. والله لا انا ما لا للاسف. نعم طيب بالنسبه للسؤال نعم في سوره الاسراء تفضل سيدي. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. نعم. وفي سوره الرحمن قال عز وجل يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. نعم. في سوره الاسراء قدم الانس على الجن. الإسراء قدم الإنس على الجن. نعم وفي سورة طيب. الرحمن قدم الجن على الإنس. صح. نعم. حاضر. السؤال الثاني. نعم. هلا بالنسبة للصلاة في الركوع عندما نرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. هل في فرق بين سمع وسمع؟ سمع ليس سمع. ما فيش سمع. أيضاً سمع الله ربنا ولك الحمد. نعم. سمع. الواو هل تغير يعني لو يقول واحد سمع الله لمن حمده دون الواو في ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد يعني تكون ربنا لك الشاكرين الحمد. إذا من الرد السريع إذا بالإمكان الآن يا سيدي حاضر ماذا أقول له بداية في فرق بين حفظك رب وراك أخرف تفضل سيدي يزيد الخير والبركة فرق بين سمع وسمع سمع غير سمع هي هو الفعل أصلا سمع أصلاً ما فيش سمع له خلص في الفصيحة قد يكون في لغة من اللغات لكن هو سمع هو سمع قد نعم. سمع الله قول التي تجادلك فيها سمع طيب فبقول ربنا ولك الحمد في شيء لما نحذف الواو ربنا لك الحمد هذه عبادة ربنا ولك الحمد لا ربنا لك الحمد ما في يعني من حيث الكلام ليس فيها شيء لكن هذه العبادة تؤخذ كما هي إنما لغة ربنا لك الحمد لا يستفى شيء لغوي من عمان إلى العراق أخونا خليل السلام عليكم السلام أخ محمد يا مرحبا عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا محمد الحمد لله نعم الحال حفظك الله تفضل صالح السلام الرأي شلونك شلون صحتك الحمد لله بخير إن شاء الله طبعا حلم حياتي أنا أتكلم معك دكتور فاضل الله يحفظك بارك الله فيك الله يبارك الله يبارك بعمرك في الحقيقة عندي بعض الأسئلة إذا في مجال الدكتور تفضل الله يبارك بعمرك في صورة صاد وقاف في بعض يعني بعض اللمسات البيانية أتوقع أن تكون بيها في أي آيات ولا في الصورة كلها؟ لا أستاذي ذكر ربنا في صورة صاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد تمام وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع لا أما في صورة قاف فذكر كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع هنا غاف ربنا أصحاب الرس وقوم تبع في حين لم يذكرهم في سورة صاد السؤال الثاني لو سمحت أستاذ محمد تفضل سيدي الله يبارك بعمرك إن كل إلا كذب الرسل في صاد أما في قاف فذكر ربنا تبارك وتعالى كل كذب الرسل من لمس البيانية من وجود إن وإلا في إن كل إلا كذب الرسل نعم حاضر أستاذي آخر سؤال لو سمحت تفضل في سورة صاد ذكر ربنا فحق عقاب صح أما في سورة قاف فذكر ربنا فحق وعيد حاضر. وهل توجد لمسة بيانية من تكرار كلمة أواب في السورتين أعلاه ولكم مني خالص الود وأتمنى لكم التوفيق وتحياتي للأستاذ الدكتور الفاضل فاضل صالح السامرائي وجزاكم الله خيرا حياك الله حياك الله وبياك أخي خليل من العراق جزيت الخير والبركة نذهب إلى السعودية نقول السلام عليكم تعالوا عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا من معي؟ معك شريف من السعودية أخي شريف تفضل السلام عليكم أول شيء السلام عليكم دكتور فاضل السلام ورحمة الله أنا لي سؤال ولي طلب يا أستاذ محمد سيدي تفضل الله يبارك فيك السؤال هو الفرق بين ميتا وميت ميت وردت كثيرة يعني نعم ويمكن وردت مرة واحدة أنك ميت وأنهم ميتون نعم. ميت وميت نعم ميتا هو من كان ميتا فأحييناه صح. نعم وجعلنا له نورا يمشي فيه في الناس نعم. طيب الطلب ان احنا نتمنى يا استاذ محمد انه البرنامج يستمر صراحه، لانه احنا ننتظركم يعني بشغف يعني. رضي الله عنك وارضاك. لكن هنالك يعني هذا لحضرتك وكل المشاهدين، هنالك استبيان يخرج بعد هذا البرنامج مباشره باسمه بارائكم نرتقي، ارسل رساله على العنوان على الرقم اللي موجود كل حسب بلده يطلب فيها يسمي البرنامج لمسات بيانيه اريده ان يستمر او ان يتوقف كيفما تشاؤون. كان يعني نطلب سيديات للحلقات يعني. باذن الله تعالى سيدي من نفس التليفون هذا يحيرنك للاداره، وباذن الله تعالى احنا نرفع امر الاداره ونتم التنويع عنه في الحلقه القادمه. حاضر. ان شاء الله الله يطول بعمركم، وان شاء الله الله يجعل البرنامج في ميزان حسناتكم. واياكم باذن الله تعالى سيدي، حفظك ربي ورعاك. تفضل اخي شريف. من السعوديه الى سوريا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. ازاي الحال اخي محمد خالد؟ والله نعم الحال سيدي، من معنا؟ عدنان من سوريا. يا مرحبا والنعم اخي عدنان، تفضل. الله يخليك. تحياتي لك ولاستاذنا الدكتور فاضل العلم من اعلام الامه الاسلاميه، اللي الله يجزيكم الخير عن الاسلام والمسلمين واياك بهالبرنامج الفاضل. حياك الله اخي استاذ محمد. بدنا نسال الدكتور فاضل بالنسبه في سورة المائدة لسيدنا عيسى: وعلمناه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، المقصود بالكتاب وهل هو حفظ يعني علمه التوراة، مع أنه يعني نحن بنعرف أن التوراة تحرفت والإنجيل طبعا، بس بزمن سيدنا عيسى الإنجيل ما تحرف بس التوراة ما كانت محرفة، وبالنسبة للكتاب هل هو القرآن أم غيره؟ سيدي لي طلب رجاء لكم، بما انه بالحلقه الماضيه قلتوا انه استاثرتوا بالدكتور فاضل على قناه الشارقه. نعم. نترجى انه يكون يعني البرنامج له مده اطول او عدد حلقات اكثر في الاسبوع، لانه يعني ما بعرف اذا قدروا هالمعلومات اللي عم يطالعها يعني ايش قد نحن عم نستفيد منها وعم نستناه يعني بفارغ الصبر. بارك الله فيك. نرجو انه زياده عدد الحلقات او زياده مده الحلقه. حاضر باذن الله تعالى اخي عدنان. يعني لكن حفظك ربي ورعاك سيدي، لكن اؤكد انه الاستبيان يعني هذه قرارات الاداره، وهي ارتأت هذا بالتخطيط الاستراتيجي الخاص بها بالاداره الجديده للتلفزيون. هنالك استبيان يخرج عقب هذا البرنامج مباشره يقول: هل نال البرنامج استحسانكم؟ اجب بنعم ام لا على الارقام المبينه على الشاشه كود حسب دولته. اكتب اسم البرنامج وقول رايك فيه، يستمر يقف يتواصل ينقطع زيادة مدته كيفما شئت على رقم الاس ام اس، واحتسب الاجر عند الله عز وجل بثمن الاس ام اس يعني. كما نقول او كما اقول دائما شعاري معكم: تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. من سوريا نتحول الى العراق، اخونا احمد السلام عليكم. الو اخي احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. عن سورة المدثر. نعم. قرت من قسورة. نعم. قسورة. قرت من قسورة. قرت من قسورة. نعم. فر طيب. قرت من قسورة. ليش يريد؟ تفضل. ما السؤال يا سيدي؟ ما السؤال؟ إعراب قسورة. إعراب قسورة. فرت من قسورة. إعرابها؟ أين؟ إعرابها ما في إشكال، جار مجرور بس شنو ال جار ومجرور يا سيدي، سمعت الإجابة أخي أحمد؟ ولا المعنى، المعنى القسورة هو الأسد. من حيث المعنى والإعراب. أقول كلمات ليست عربية. بارك الله فيك أخي. بقول له أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب وأنا رجل كبار في قومي؟ قسورة من قسرة. لأن يعني هو بالأصل اشتقاقها من قسر، يقسر يقسره. يخسر الفريسه مالته. نعم. وجاء بالواو فعوى لحن موجود عادي. ايوه تمام. من العراق نتحول الى من يا احمد؟ بلجيكا. من العراق الى بلجيكا، اخونا عبد العزيز من بلجيكا، السلام عليكم. أخ عبد العزيز من بلجيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا بك سيدي، حياك الله وإياك. الله يحفظك يا أخي خالد، كيف الحال؟ بارك الله فيك، أطال الله في عمرك. الله يجزيك خير، حفظك الله ورعاك. حياك بإذن الله تعالى، تفضل. أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج القيم. شكر الله لك، ربنا يكرمك. والله إلا هو برنامج ما شاء الله ممتاز، ممتاز جد ممتاز. الله أكبر، بارك الله فيك سيدي. الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا البرنامج. يا رب يا رب. وكذلك يا رب. نحيي الدكتور سمرائي، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وكثر من أمثاله. حياك الله، بارك الله. إياك يا سيدي. الله ينورك يا أخي دكتور سمرائي. لي سؤال، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. في سورة هود، وامرأته بعد أعوذ بالله من الشيطان، امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ما هي اللبسة البيانية جزاك الله خيرا يا أخي الدكتور في فضحكت؟ لا هنا سبقت كلمة فضحكت فبشرناها، أي الضحك سبق البشارة، بارك الله فيك يا أخي. حاضر، الله يجزاك، بارك الله فيك سيدي، حفظك الله أخي عبد العزيز وكل الإخوة العرب والمسلمين في بلجيكا. من بلجيكا عبر الأثير إلى سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم أخ عدنان من سوريا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد خالد، كيف الحال؟ رضي الله عنك، في نعم الحال والله الحمد لله. أود أن أسلم على الدكتور فاضل صالح حسين الرائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أستاذي. ليس مجاملة، ولكن نحن نحبك بصدق، يعني أنا رأيت في الحلم أني أقبل يدك. حبك الله، بارك الله فيك، الله يجزيك. حبك الله الذي أحببتني فيه. أستاذي لي سؤال حول الحرف جيم والحرف نون. أسمع في اللغة العربية يقال أنه عندما يجتمع الحرف جيم والحرف نون دل على الخفاء، هل هذا صحيح؟ مثال على ذلك كلمة الجنة وتعني البستان الخفي، الجنين تعني الطفل في رحم أمه، الجن مخلوقات خفية، وما إلى ذلك، يعني من اجتماع الحرف جيم مع الحرف نون. مع العلم أني قرأت في سورة ياسين أنه يذكر الجنة بمعنى بستان، وله يستطيع أن يعني أصحاب البستان أن يقطف منه ما يشاءون، فمعنى ذلك أنه موجود على وجه الأرض. أريد أن تتوضح هذه المسألة لو سمحت، وكم أتمنى أن تكون الإجابة الآن. هو أحيانا يعني لاحظ أهل اللغة أحيانا يصير تقارب، يعني عندما اجتماع حرفين أو حتى الحرف الواحد أحيانا يرون له دلالة، أحيانا مثل القاف والطاء، قطع، قطف، قطم، قطر، كلها تدل على القطع والفصل، قط، قطز. أحيانا يعني ليس في كل اللغة، لكن أحيانا يصير النون نبتة، نبرة، نبع، كلها ظهور، نبغة، نبشة، صحيح. يعني أحيانا يحصل هذا الشيء، ومنها الجيم، لأن هو عندهم الجيم والنون، جيم والنون جنة. حتى بالكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، مو هي الجنة أمام. تخفي ما فيها، يعني ما فيها أيضا تخفي ما فيها وما فيها، يعني هكذا. نعم. والجنين، والجنين يخفي، والجن والجن بمقابل مستثن. نعم، جن عليه لما جن عليه الليل، فهو يعني في حد كبير، يعني هذا موجود هذا الشيء إلى حد كبير، يعني ملاحظة ظاهرة لاحظها أهل اللغة القدامى. نعم صحيح، أحسنت. ويمكن أبو البقاء الكافوي صنع كتاب الكليات في مثل، يعني هو قريب من هذا الموضوع الذي تفضلت به. أبو البقاء الكافوي وكتاب الكليات. من سوريا إلى من يا أحمد؟ إلى أبو ظبي أخونا الكريم محمد. السلام عليكم أخونا محمد من أبو ظبي، مرحبا. ألو، مرحبا أخي محمد. الله، أنا ما محمد، الياس. الياس؟ الياس من العراق. من العراق، والنعم ما شاء الله، كلكم بخير وبركة. طبعا أخي الياس من العراق. إيش رأيك أستاذ محمد؟ الحمد لله نعم الحال. كيف حال الشيخ؟ حياك الله، بارك الله فيك، الحمد لله. الله يبارك فيك. سؤال نحوي. الخيل معقود في نواصيها الخير، بس إن أمكن إعرابي، أنا سأريد الإعراب إن أمكن إعرابه كاملا. أيوه. حاضر. نعم. الخيل معقود في نواصيها الخير. إذا معقود خلص هذا ما فيه شيء ما فيه إشكال. طب. يعني إعرابها؟ إعرابها. يعني العفو الأستاذ. الخيل مبتدأ. يعني إما نعرب معقود خبر. مبتدأ أول. لاحظ شوية. إما أن نكون مبتدأ وخبر والخير نائب فاعل. المعقود. نعم. الخير نائب فاعل. اسم المفعول. نعم. وفيها يعني ما فيها إشكال هذا. أو إذا تعرفها إعراب آخر. مبتدأ وخبر مقدم ومبتدأ مؤخر والجملة خبر. كيف يا دكتور؟ أنا. الخيل. الخير معقود في نواصيها. يبقى الخيل مبتدأ ومعقود خبر للخير للخير. الخيل مبتدأ ومعقود خبر للخير والخير مبتدأ ثاني. أها. والجملة خبر ده أول. يبقى يعني الخير معقود في نواصيها. يعني إذا إحنا أمامنا الآن إعرابان، مبتدأ وخبر ونائب فاعل. مبتدأ أول مبتدأ ثاني. لا، مبتدا وخبر ونائب فاعل هكذا. طيب. وإما يعني مبتدا أول وخبر للمبتدا الثاني ومبتدا ثالث. وصلت الإجابة أخي إلياس؟ ألو. العفو أستاذ، بتروس نقاط الله يحفظك. الخيل يعني الخيل مبتدا أول. هذا أحد الإعرابين. نعم. أحد الإعرابين هذا. نعم. سلموا على هذا الإعراب. نعم. مبتدأ نعم. أول. ومعقود خبر للمبتدأ الثاني. الذي هو الخير. الخير نعم. نعم. نعم نعم. وخير مبتدأ نعم. ثاني والجملة خبر للمبتدأ الأول. نعم. نعم نعم أستاذ. بها وجهين. بها وجهين. إما مبتدأ وخبر نائب فاعل وإما ما ذكرته الآن. نعم. العفو أستاذي، يمكن سؤال ثاني. تفضل أخي. ويوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا فالتمسوا وراءكم نورا. يعني هذه من أي ارجعوا فالتمسوا وراءكم، كيف يرجعون ويلتمسون وراءهم نورا؟ هذا يوم القيامة. من أين هذا النور يعني؟ هذا تهكم بهم. هذا المنافقين عندما ينقطع نورهم هذا في المحشر يؤتى لكل واحد نور، ثم الكافر أو المنافق يذهب عنه نوره ويبقى للمؤمنين النور، فيقولوا انظرونا يعني انتظرونا أو انظروا إلينا بخلاف يعني الاختلاف في المعنى. نعم. نقتبس من نوركم. أرجو عليه. سخرية منهم. سخرية منهم. ولذلك قسم المفسرين قال هذا لما قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله. قال هذه منها. زي على غرار ذوق أنك أنت يعني هذا سخرية وتهكم. نعم. مرنية. نعم. نعم. على أي حال شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. دكتور الله شكرا لك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، بقي أن أذكر حضرتكم للمرة الثالثة بخصوص هنالك استبيان يخرج عقب هذا البرنامج مباشرة اسمه بآرائكم نرتقي، تقيس به الإدارة مستوى مشاهدة البرنامج. الكلام ليس مني وحدي باعتباري معد ومقدم البرنامج وليس من أستاذنا الدكتور فاضل، لكن منكم أنتم إذا وددتم استمرار هذا البرنامج وزيادة وقته، ولا من المخرج أحمد الحمادي كما يقول لي، لكن البرنامج عندكم أنتم، هو لكم وبكم. إذا أردتموه ابعثوا رسالة على الأرقام المبينة على الاستبيان الذي يخرج عقب هذا البرنامج مباشرة، وفقط سموا اسم البرنامج، قولوا برنامج لمسات بيانية نريده كذا، يستمر ينقطع كيفما تشاؤون. تواصلكم سر نجاحنا، سر نجاحنا نحن لكم وبكم. بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة في يوم الاثنين القادم إذا كنا من أهل الدنيا وكان في العمر بقية، أرق أمنياتنا وأطر تحياتنا، دمتم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.